أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة الفتح في قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وعدكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وهي ما يغنم المؤمنون إلى يوم القيامة فعجل لكم هذه المغانم أي مغانم خيبر. قلنا أن الله سبحانه وتعالى كافأ أهل الحديبية بمغانم خيبر عليكم السلام. إذن قال الله سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وهي ما يغنم المؤمنون إلى يوم القيامة فعجل لكم هذا. الغنائم هي مفتوحة متاحة للمؤمنين إلى يوم القيامة بشروطها أنها تكون في حروب مع المشركين مع كذا مع كذا الشروط اللي تأتي فيها المغانم فعجل لكم هذا قد عجلها من مكافأة لكم عاجلة في هذا الوقت أي مغانم خيبر وكف أيدي الناس عنكم أيدي أهل خيبر وحلفائهم وهم أسد وغطفان الحليفان قلبهم عيينة بن حصن ومالك بن عوف جاءوا لينصروا أهل خيبر فألقى الله في قلوبهم الرعب. قال وكف أيدي الناس عنكم أيدي أهل خيبر وحلفائهم وهم أسد وغطفان الحليفان عليهم عيينة بن حصن ومالك بن عوف يعني قادتهم جاءوا لينصروا أهل خيبر فألقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا وقيل أيدي أهل مكة بالصلح وقيل بالمعنى كف أيدي الناس أي منع سائر الناس أن يخرجوا معكم في غزو خيبر لئلا يشاركوكم في هذه المغانم. يعني تأتي على من هنا يعني على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. قال الحاكم كانت غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة دون غيرهم وروي أنه لم يغب أحدا من الحديبية عن خيبر إلا جابر بن عبد الله فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن حضر. وروى ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق أن غنائم خيبر قسمت على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنها ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها ولتكون آية للمؤمنين أي هذه الكفة. وفي البلغة ولتكون الأموال والغنائم التي يأخذها المسلمون على حسب ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم آية للعالمين ودلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صدق الإخبار عن الغيوب معجزة وآية وعبرة يعرفون بها أن الله ضامن نصرتهم وأنهم منه بمكان ولتكون آية المؤمنين أي هذا الوعد الذي وعد الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وعد مستقبلي سيكون كذا وسيكون كذا ونعرف أن لا أحد يستطيع أن يوعد بشيء في المستقبل إلا من كان قد يعني ملك كل القدرة وهي مستحيلة إلا عند الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي الله سبحانه وتعالى ويعدهم مغانم كثيرة تأخذونها في المستقبل فهذا دليل على قدرة الله وأن هذه معجزة من رسول الله أن يقول رسول الله هذا الكلام للمشركين وبعدين أنت مع من تتحدث مع مشركين يبحثوا عن كل عيب وعن كل نقص عندك كيف هذا اللي يوعدنا شيء كما قال سراقة بن مالك لما كان يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الهجرة فوصل إلى يا محمد يعني فرس حقه وقعت وكذا وكذا ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن له سوارا كثرة قال عجبا يعني هارب ويكتب يعني شوف الثقة وين ثقة رسول الله في الله سبحانه وتعالى رجل هارب متخفي مهاجر مخرج من وطنه مخرج من بيته وفي الطريق يكتب لأحدهم سند هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في سراقة ابن مالك أن له سوارة كسرة في ملكه في عظمته زي ما نقول اليوم أمريكا ولا الاتحاد السوفي ولا روسيا والاتحاد الأوروبي من القوة، وهذا هارب طديد شديد متشرد يكتب هذا، وفعلا يأتي هذا الكلام حقيقة وواقعة. فبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين بلاد فارس وآتت الغنائم، وكان في أيام عمر بن الخطاب، فأتى سراقة بن مالك إلى عمر وقال تفضل هذا سند، هم يتعجبوا في الغنائم الذهب والكذا والكذا، قالوا ما ذاك سراقة؟ قال تفضل هذا سند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كروا إذا هذا محمد بن عبد الله، نعم أن لسراقة سوارات سراقة، قال تفضل هذا الثقة في الله سبحانه وتعالى. فكذلك عندما يقول وعدكم مغانم كثيرة، أصل رسول الله يتحدث بشيء ثم يحصل هذا دليل، هذا معجز، يعني من عاد عنده شك خلاص ينتهي الشك في مثل هذه الأمور. ونعم ثم قال عز وجل ويهديكم صراطا مستقيما، أي يزيدكم ثقة بفضل الله وبصيرة وهداية وإيقانا بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به. وأخرى لم تقدروا عليها، أي وعدكم الله مغانم لم تقدروا عليها في الحال وستقدرون عليها في المستقبل، كذا في البلغة وفي البرهان يعني فتح مكة، وفي الكشاف فعجل لكم هذه وأخرى وهي مغانم هوازن في حنين في حنين. وقال لم تقدروا عليها لما لحقهم في حنين من لما لحقهم في حنين من الهزيمة، أنها هزم المسلمون في حتى يعني قال أبو سفيان وكان معهم يدعي الإسلام، ما قال أنه قد أسلم، فلما انهزموا المسلمين قال والله لا يرد هزيمة هؤلاء إلا البحر، يعني من شدة الهزيمة التي وقعت بالمسلمين. ومع ذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وقفوا معه سبعة من أهل بيته وامرأة أم أيمن، وبقي كان العباس يعني من شد صوته ينادي في المسلمين عودوا رسول الله حي ارجعوا، ولكن هيهات ما زلت. فبقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهؤلاء السبعة النفر. فلما رأوا المسلمين أن المسألة لا زالت يعني بدأوا يعودون حتى تم النصر من الله سبحانه وتعالى، لأن قال لأن أعجبتهم كثرتهم، قالوا اليوم لا غالب لنا، ما أول مرة نخرج في جيش 20,000 في بعض الروايات وبعض الروايات 12,000، لكن ليس بقوة أهل بدر 314، لا انغروا بالكثرة واختلطوا مع قريش اللي كان قد أسلم واللي كان يكذب واللي كان يدعي الإسلام واللي كان كذا، وفي الحروب وفي المعارك وفي الأشياء الجماعية مجرد هزيمة مجموعة تنهي كل شيء. فلو أتيت بمعك من معك من القوة يعني، ويأتي ناس قد هو داخل فيهم وتغلغل فيهم للهزيمة لمجرد أن يلتقي الصفان ثم يهرب هؤلاء، خلاص تنكسر الشوكة تنكسر الهمة. فكذلك هذا ما حصل في معركة حنين. نعم وقال عطاء بن عباس يا فارس والروم وما كانت العرب تقدر على قتالهم وفتح مدائنهم بل كانوا صولا لهم فأقدرهم الله بالإسلام، يعني كانوا العرب في أيام الفارس في أيام دولة فارس والروم لا مكان لهم أصلا، مجرد عرب مجرد خدم، يعني حتى أنهم كانوا يكلفهم كسرى ولا قائد الروم قيصر، يعني كانوا يكلفهم برعاية الأغنام حقهم والإبل وحماية القوافل حقهم لا أكثر ولا أقل، ويتنافسون من يقدم الطاعة والولاء، حتى أن بعضهم يتقنص لهذا الذي يستعد أن يحمي هذا القافلة ويقتله حتى يحظى يقول ها أنا قتلت رسول يعني اللي كان لكسرى ولا القيصر، خلها عندي أنا، خل الخدمة لي أنا، خل شرف أني أكون الخادم أنا. فأتى الإسلام وعزهم أعاد لهم ووجد لهم مكانة، ما أعاد لهم ما معهم شيء، الإسلام اللي أوجد لهم المكانة للعرب. قد أحاط الله بها أي قدر عليها واستولى وأظهركم عليها. وقال الفراء كأنه قال حفظها الله لكم ومنعها عن غيركم حتى تفتحوها وقد أحاط بها علمه أنها ستكون لكم. اليهود اليوم عندهم مشروع يناقش في الكنيسة حقهم أنهم يطالبوا المملكة العربية السعودية بدفع تعاويض بالمليارات لما أقدم عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى له من إخراج اليهود من المدينة وطردهم من المدينة إلى الشام. وقدموا مشروع يعني حقيقة مشروع يطالبون بتعويضات هائلة على أموالهم وممتلكاتهم وأطفالهم وكذا وكذا. فسويت أنا مع مجموعة من في المنطقة طلبنا اليهود بتعويضات لأهل نجران لما يعني فعلوا في الأخدود. قلنا أول محرقة في العالم صارت هم سوينا عليها في محرقة الهولوكوست اللي في ألمانيا اللي سواها هتلر سوينا عليه يستلموا تعويضات إلى الآن. قلنا طيب ما دام المسألة مسألة تعويضات ومسألة كذا احنا في نجران نطالب اليهود بتعويضات على ما أقدموا عليه في نجران من حرق المؤمنين في نجران وإخراجهم عن دينهم. سوت ضجة يعني وقلنا قلت وأنا مصر يعني إني لابد تستمر هذه المطالبة لأن إحنا نبقى لازمنا يعني ننتظر الضوء الأخضر من الدولة. فمثل ما أنك تريد أن تأخذ غيرك مثلك يعني منتظرينك. فالآن بدأنا نكون قوة تبحث عن هذا الشيء وفعلا للمؤمنين حق. أتوا على مدينة كاملة دولة كاملة وأحرقت تماما ولم يبقى أحد. من لم يخرج عنها عن الدين الصحيح ويدخل في دينه محرق. فما شاء الله يعني هتلر ما هو صاحب الفعلة من جديد. أنتم أول من فعل الفعلة هذه. مسألة تبغى منا بس تفكير يكون عند الواحد تفكير بس ويرد عليه. قال الله تعالى وكان الله على كل شيء من المقدورات قديرا والوفى بما وعد من هذه القنائم من جملة المقدورات. ثم قال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا من أهل مكة ولم يصالحوا أو حلفاء أهل خيبر لولوا الأدبار. يعني حتى لو قاتلوا سواء أهل مكة أو حلفاء أهل خيبر لولوا الأدبار لغلبوا وانهزموا مدبرين هاربين ثم لا يجدون وليا يتولاهم بالإعانة ولا نصيرا ينصرهم لدفع المؤمنين عنهم. يريد وليس إذا ولوا الأدبار يتخلصون بل بعد التولي الهلاك لاحق بهم. قال حتى لو هربوا لو أتوا لقتالكم وفروا لحقتموهم وانتصرتم عليهم وفعلتم بهم. ثم قال سنة الله التي قد خلت من قبل إرسالك من قبل إرسالك يعني عبادة الله السالفة في نصرة أوليائه ورسله على أعدائه ولن تغير عادة الله في نصرك على أعدائك وأعدائه. والمعنى أن الله سن غلبة أوليائه سنة وهو قوله لا أغلبن أنا ورسلي. ولن تجد لسنة الله تبديلا لا تغيير ولا تحول. وفي البلغة ما من نبي أمره الله بمحاربة الكفار إلا نصره الله عليهم. ولو أمرتك يوم الحديبية بمحاربتهم لكانت هذه السنة حاصلة. قال يعني حتى لو أمرت بالقتال يوم الحديبية وأنت ما أنت مستعد لكان النصر لك. أن هذه هي سنة الله أن ينصر رسله. هو الذي كف أيديهم أي أهل مكة عنكم بإلقاء الرعب في قلوبهم وأيديكم عنهم بالنهي لكم عن القتال. وإنما نهى عن قتالهم اتقاء المؤمنين الذين في أيديهم ولمصلحة علمها الله سبحانه في المصالحة. لأن لا زال المسلمين كانوا لا زالوا في مكة مستضعفين وكان هناك لو تزيلوا قال الله سبحانه وتعالى لو أنهم خرجوا أو كذا أو كذا قال الله سبحانه وتعالى أن تصيبهم منكم معرة يعني يأتيهم شيء من معرة الجيش. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن قتال قريش لأنه لا زال يوجد مسلمين في مكة. ويعني معروف أن المشركين والكفار سينتقمون منهم حتى لو هزموا سيعودون عليهم. قوله في بطن مكة هو موضع الحديبية وقيل وادي مكة وقيل التنعيم من بعد أن أظفركم عليهم أي قضى بينكم بالمكافأة بعد أن أظفركم عليهم قيل وذلك يوم الفتح. ولهذا احتج أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوة لا صلحة وهو رأي أهل البيت عليهم السلام. وقيل كان ذلك في الحديبية لما روي أن عكرمة بن أبي جهل خرج في 500 فبعث صلى الله عليه وآله وسلم من هزمه فأدخله حيطان مكة. ابن عباس قال أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلهم البيوت. وفي البلغة أن هذا الموضع الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أيدي المشركين من جملة بلادهم، فلما نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كره منهم كان ذلك ظفرا ونعمة، وأنه نزل في الحديبية والحديبية من أملاكهم داخل في مكة، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها وجيشه فهذا معنى أنه ظفر وغلب عليهم، لأنهم لو كانوا يطيقون من أهل منعوه، ما دام أني أنا وأنت أصلا هذا عدو وأتى إلى إلى إلى إحنا شو نسميها الآن اجتاح الحدود، لابد من الاستنفار الجيش وخروج كل شيء لأنه دخل الحدود اللي ممنوع دخولها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حدود مكة وبقي في الحديبية وتفاوض معهم في الحديبية. وفي التجريد عن الواحد وعن عبد الله بن مقفل المزني، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله هل جئتم في عهد؟ قالوا لا، فخلى سبيلهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وعن أنس أن 80 من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غره من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم. كان نزلوا يريدون أن يعني يتربصوا بالمؤمنين لعلهم يجدوا فيهم مرة ساهين منهم، ولكن أخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وبدلا من أن يقتلهم استحياهم وأعادهم. والمعنى أن الله تعالى ذكر منه منته بحجه بين الفريقين حتى اتفق بينهم الذي كان أعظم من الفتح. قال الهادي عليه السلام في جواب الحسن بن محمد بن الحنفية وقد احتج على ما زعم من صحة الجبر بهذه الآية، أن كتاب محمد بن الحسن بن الحنفية كتاب أرسل إلى الإمام الهادي عليه السلام في أظن تقريبا 34 مسألة تقريبا، كل مسألة الحال ها يعني إذا لم يكن هناك عالم يستطيع عالم متبحر يستطيع أن يقف أمام هذه المسألة، وإلا لوقف حائر أمام الأسئلة، أسئلة مشككة بأدلة قوية يعني تجعل الإنسان حائر فيها وهو يقرأها الأسئلة، ولكن قابلت الإمام الهادي عليه السلام فأجاب عليها كلها إجابات وأنهى كل ما أورده من شك، من ضمنها هذه لأنه قال وهو الذي كف أيديهم عنكم، قال هذا جبر من الله سبحانه وتعالى، كيف خلاص الله سبحانه وتعالى كل كف أيديهم، إذا المسألة مسألة جبر ما مسألة خيار فيها ما في تخيير. فقال عليه السلام إجابة الإمام الهادي وأما ما سأل عنهم من قول الله سبحانه وتعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، فقال هل كان يستطيع أحد أن يمده إلى عدوه؟ الله يقول هو الذي كف أيديكم أصلا، فيقول محمد بن حسن في سؤاله قال هل كان يستطيع أحد منهم أن يمد يده أن الله قد كف يده، هل كان أحد يستطيع أحد أن يمد يده إلى عدوه وقد كف الله سبحانه أيدي حزبه من رسوله والمؤمنين عن حزب الشيطان الفاسدين، وأذن لرسوله وأطلق لهم مهادنة قريش ومن تبعهم من المشركين نظرا منه سبحانه للمؤمنين، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن طلبته قريش منه، ولو لم يأذن الله له عز وجل في ذلك لم يفعله، ولم يكن يرجع يوم الحديبية حتى يقاتلهم على الحق وبالحق ينازلهم، ولقد أراد ذلك صلى الله عليه وسلم وبايع أصحابه على الموت فيه بيعة ثانية وهي البيعة التي ذكر الله عن المؤمنين ورضي بها عنهم وأنزل السكينة عليهم وصرف القتال وكف أيدي الكل من الرجال بما أطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إجابة لهم إلى ما طلبوا من المهادنة في ذلك العام. يعني إذن هذا سبب الكف، سبب الكف أولا أن هناك بيعة على الموت وصلت قريش، الشيء الثاني أن هناك صلح، فالبيعة والصلح هي التي أدت إلى كف الأيدي وليس أنها مجرد جبر من الله سبحانه وتعالى لهم أن كف أيديهم ومنعهم من القتال. نعم. وكف أيدي الكل من الرجال بما أطلق لرسوله صلى الله عليه وسلم من إجابة لهم إلى ما طلبوا من المهادنة في ذلك العام، والرجوع عنهم والدخول في السنة المقبلة إلى البيت الحرام، فأطلق الله له الرجوع عنهم والترك لمقاتلتهم لما ذكر سبحانه في من كان بمكة من المؤمنين والمؤمنات، لئلا يطأوهم فيقتلوهم بغير علم فتصيبهم منهم معرة عند الله بالحكم. قالها إضافة إلى السببين السابقة سبب ثالث وجود المسلمين في مكة وخشية من أن تصيبهم منكم معرة، ويعني يقتل المؤمنين فيها فتصيبكم مما فعلتم معرة، والمعرة هنا ها هنا فهي الدية لا ما قال غيرنا فيها من الإثم. وكيف يأثم من بر وكر وقاتل على الحق كما ذكر الله عز وجل من خالفه من الخلق فقتل مؤمنا بغير علم ولا تعمد، وهو فإنما قتله ويحسبه كافرا ويظنه في دين الله فاجرا، فهو والحمد لله في ذلك غير آثم ولا متعد في فعله ولا ظالم، ولكنه مخطي فعليه ما على مثله، وهو ما ذكر الله في قوله حين يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وإنما جعل عليه الإثم والدية تعظيما لقتل المؤمن وتشديدا على المؤمنين في التثبت والتبين عند قتال الكافرين، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأما معنى قول سبحانه من بعد أن أظهركم عليهم فهو الحكم لهم من الله عز وجل بالنصرة إذ نصروه، ومن ذلك ما قال ذو العزة والجلال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا نصر يكون أكبر من نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فحكم الله سبحانه لهم على أعدائه بالنصر إذا التقوا وبالغلبة إذا احتربوا. ألا تسمع كيف يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول حكم الله للمؤمنين بالنصر على الكافرين الفاسدين ولن تجد لما حكم به رب العالمين للمؤمنين تبديلا، فهذا معنى الآية وتفسيرها، لا كما قال من نسب إلى الله جل ثناءه فاحش المقال من جبر العباد على الخير وإدخالهم قسرا في كل شر وضير. فإذا هذا هو الجواب على من قال أن هذا مسألة جبرية. ثم قال تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومطوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين واجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.